بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السؤال هذا أيضا جاءني أكثر من مرة، وهو أيضا يتعلق بمسألة متكررة في قضية كيف أستمر، كيف لا أمل، كيف أصل إلى مرحلة أن أتمكن من الاحتفاظ بما لدي من مشاعر، من أفكار، من كذا، عندما أتعلم مادة جديدة، عندما أسعى في التزكية، أو عندما أمارس ممارسة ربما تكون يعني في نظر البعض ربما تكون جديدة أو كذا. طيب، ماذا أفعل؟ ما الذي ينبغي علي أن أفعله؟ ما هو المطلوب مني بين قوسين أن أفعله؟ طيب، هنا أظن والله أعلم أن المسألة تبدأ منذ أن نكتشف بأننا حقيقة لا نعرف 100% ما الذي نريده، إلى أين نريد أن نصل. كثير منا ينطلق ويبدأ في محاولات وفي دروس ومواعظ وكذا، وهو في الحقيقة لا يعرف أين الخلل، أين مشكلتي. من هنا يأتي دائما حرصي على نصيحة الناس: يا جماعة الخير، قبل أن تبدأوا بالمحاضرات والوعاظ والكذا، واللي هي فيها خير كبير، ولكنني أنا أقول هي كالماء النقي وضع في كأس كان ممتلئا بالشوائب. قبل أن نضع هذا الماء النقي في هذا الكأس، ينبغي أن نخلي الكأس من الشوائب. وهنا لا أستغرب الحقيقة عندما يأتيني كم كبير من ال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من الإخوة والأخوات: طب يا دكتور، أنا والله أحضر مواعظ وأحضر دروس وأحضر كذا، لكن سرعان ما يتلاشى هذا الأمر. أقول لهم: طيب، وما هي المشكلة الأصلية؟ ما الذي حصل أصلا؟ ما الذي يعني دعاكم أصلا إلى حضور هذا الأمر؟ هل هو فقط يعني الشعور بإسكات، يعني بإسكات هذا الندم، أو الرغبة في إسكات الشعور بالذنب؟ كثير منا في الحقيقة لا يحسن التفكير حقيقة: لماذا أنا أفعل هذا؟ لماذا أنا أريد هذا؟ لماذا ما الذي أريد أن أصل إليه؟ ما الذي أصلا أهرب منه؟ هنا أقول باختصار نصيحتي دائما يا جماعة، نصيحتي: اقرأوا أنفسكم. مادة مواصفات نفسية، وصفحة عفوا وصفات نفسية موجودة على artoflife.net، فيها النفس والسرداب، قراءة النفس، التقدير النفس، أنا والآخر، الأمراض النفسية، المتدينون والأمراض النفسية. ثم بعد هذا اقرأوا أنفسكم، اعرفوا حقيقة ما الذي تريدون أن تكونوه. خصوصا لما يأتي السؤال من: والله يا دكتور، أنا شخص يعني ما عندي أشياء كثير أفعله، أنا مش متزوجة، أنا ما عندي ارتباط، أنا والله متزوج ولكن ما عندي أولاد. طيب، أتأثر أحيانا بالجو السلبي في أسرتي، أتأثر أحيانا في المحيط الذي حولي. كيف بنيتم أنفسكم؟ هل قويتم النفس بعلم حقيقي يجيب الشبهات إذا عرضت عليه أو على قلبه؟ هل ملأتم أنفسكم بما يكفيها من الأنس بالله بحيث تقاوم بين قوسين إذا دخلت في معترك: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله؟ هل حصنا النفس بما ينبغي؟ هل لدي العلم الكافي؟ هل أنا منشغل بنفسي بما فيه الكفاية؟ هل هدفي واضح؟ تسديد الهدف عندي قمت به أم لا؟ بعد هذا كله أتساءل: كيف الثبات والاستمرار؟ أولا، هنالك حصص يومية ينبغي أن يمر عليها الإنسان، بدءا بالصلوات الخمسة وأذكار الصباح والمساء والسنن الرواتب، وانتهاءا بركعة الوتر ودعاء النوم قبل الخلود إلى يعني إلى النوم، ويعني ووضع الرأس على وسادة النوم. هذا نحن نستهين به، نستهين بأذكار الصباح والمساء، نستهين بالورد اليومي، نستهين بطلب علم شرعي يوميا، بالصحبة الصالحة السعيدة. بعض الشباب للأسف، وهذا مر علي كثيرا، أصبحت إذا قلت لهم كلمة درس إسلامي أو درس شرعي أو تفسير أو كذا، ينظر إليك وكأنه يقول يعني يا أخي هذا أنت قديم، هذه مسائل خلاص عفى عليها الزمن، خلينا الآن نتكلم بالنهضة وبالحداثة وبما بعد الحداثة وبالفلسفة وبالأدب وبالروايات طيب ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ ماذا فعلت لنا هذه؟ ماذا فعلت لنا هذه المسميات اللي بين قوسين تغرقنا في السفسطة ولا تعطينا شيئا؟ إذن علينا أن نستمر مرة أخرى، نبدأ بقراءة أنفسنا، بمعرفتها، بتقديرها، بتسديد الهدف، بإيجاد صحبة، بالتخطيط، بإيجاد جدول يومي، بالاستعانة بما ينبغي أن يستعان به من نصوص الوحي ومن عادات السنة ومن ثم الصحبة الصالحة السعيدة. هذا باختصار. والله الوصفة سهلة، نعم المجاهدة في بداياتها صعبة، ولكن الوصفة في ذاتها سهلة. كأنك تقول للناس يوميا استيقظوا بشيء من التمر وشيء من الماء صباحا، ولكن من يفعلها؟ مع أنها سهلة. هذا أيضا على عجالة، أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم الهداية والثبات، وأن يجمعنا دائما على ما يحب ويرضى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.